إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. تلازم مالك والليث بن سعد في حلقة ربيعة الرأي، وتلازما بعد الحلقة يتدارسان ويتبادلان الرأي فيما حصلاه، وآلف كل منهما صاحبه ونشأت بينهما مودة. ادخل. هدية من سيدي مالك يا سيدي. أرني أيها الغلام. إنه طبق من التمر. من الذي جاء به؟ رجل قال إنه من سيدي مالك. هدية مقبولة. هات التمر أيها الغلام لنأكله، وضع في الطبق تلك الدنانير، واذهب إلى سيدك مالك واشكره على هديته، ورد إليه إناءه، وقل له رد الهدية لا يرد. أمر سيدي. ما بال هذا الرجل يصلي بعجلة دون أن يستقر في صلاته؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال هنا أيها الرجل. نعم يا شيخنا. أعد صلاتك تلك التي أديتها. ولم يا شيخنا؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يصلي، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. سأفعل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نكمل حديثنا عن الطهارة. نعم يا شيخنا، فقد نويت الرحيل والعودة إلى مصر، وأريد أن أستزيد منك قبل عودتي. ومتى سترحل يا ابن سعد؟ غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله. إذن فلتجلس معي هذا اليوم، نتحدث فيما تريد أن تسمعه، ونصلي ونأكل سويا. حبا وكرامة يا شيخنا. فلنكمل أحكام التطهر. نعم يا شيخنا. سألني رجل قبل الصلاة عن حكم الجنوب، إذا لم يستطع الاستحمام هل ينام؟ نعم يا شيخنا. فلتجب أنت يا ابن سعد. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وأنت يا مالك يا ابن أنس ماذا تقول في ذلك؟ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فتح الله لكما وبارك فيكما وأفاء عليكما من علمه. والآن ننهي ما بدأناه بحديث مختصر عن التيمم. والتيمم كما تعلمون يا أبنائي مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر. نعم، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فإذا تيمم الشخص وصلى ثم وجد الماء، إذا وجد الماء بعد الوقت فلا تعاد الصلاة، وإذا وجد الماء في الوقت فعليه إعادة الصلاة. أرى ألا يعيد صلاته؟ لنناقل ذلك بعد أن نفرغ. لقد سمعتك يا ابن سعد، لكن ما سندك فيما ذهبت إليه؟ إن من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه قد برئت ذمته بالصلاة التي صلاها بالتيمم. عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. فتح الله عليك يا ابن سعد. والآن هيا بنا نتناول الطعام ثم نعود إلى المسجد. بإذنك يا شيخنا، علي أن أنصرف حتى أستطيع تجهيز نفسي ومن معي للسفر. كلا يا بني، يجب أن نأكل معا. الطعام في البيت وقد أعد ولا مفر من ذلك، فلا يرضيك يا ابن سعد أن تضرب منك أم مالك أو أن يضيع تعبها سدى. كلا كلا، بالطبع نتناول الطعام وأذهب لأجهز للعودة لمصر. الحمد لله، شكرا يا مالك على تلك الوليمة وهذا الطعام الشهي الذي افتقدته منذ تركت بيتي وأمي. وهل تسمي هذا الطعام وليمة؟ الحمد لله، وهو بعض فضلك يا ابن سعد. لا تقل هذا، ويعلم الله كم أحبك في الله. هداكم الله وأصلح حالكما ونفع الله بعلمكما. والآن قل لي يا ابن سعد، لمن سمعت هنا في الحجاز؟ سمعت لشيخنا ابن شهاب الزهري. إن حالي ليست تشبه حال ابن شهاب. وكيف ذلك يا شيخنا؟ أنا أقول برأيي، من شاء أخذه ومن شاء تركه، أما ابن شهاب فهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ طلابه. لكنك فقيه حافظ للفقه والحديث أيضا يا شيخنا ربيعة. الكثير يحدث يا ابن أنس، لكن القليل من يعمل بالرأي. صدقت يا شيخنا، لذا يجب على كل طالب علم أن يجمع بين الاثنين. لقد رأيت أن الرأي أهون علي من تبعة الحديث. والله يا شيخنا إن كلاهما ليس بهين. صدقت والله يا ابن أنس، وأنت يا مصري. نعم يا شيخنا ربيعة. إن شاء الله سيكون لكلاكما شأن كبير، ومن نعمة الله على عباده أن يوجد كل منكما في بلد ليفيد أهله، ولو أردتم الخير تواصلا ولا تتفرقا. ما الأخبار يا صاحب الشرطة؟ يا مولاي، طالما الليث خارج البلاد فالجميع في أمان دون قلق. أما زال الليث في الحج؟ ما زال في الحج يا مولاي، لكن ماذا يا صاحب الشرطة؟ علمت أنه قادم في القافلة الآتية من المدينة، وأن القافلة قد قاربت على الوصول. وما المشكلة في ذلك؟ ماذا تقول يا مولاي؟ ما المشكلة في ذلك؟ يا مولاي، إنه هو المشكلة، ويجب أن نشغله بما يبعده عنا. فهل أنفذ ما اتفقنا عليه من قبل؟ نفذه وأسرع لنرى ماذا تفعل يا ليث بعد ذلك، ولنرى إن كانت شهرتك هذه ستنفعك. وكأنه يريد أن يأخذ مكانك لولا أنه قريبك يا ليث. لا قرابة في ذلك، نفسي ثم نفسي. هيا صرف ونفذ ما أمرتك به. أمرك يا مولاي. يا سيدتي، ما بك يا جارية؟ لقد أفزعتني، ماذا وراءك؟ الدار تحترق يا سيدتي. اخرجي بسرعة حتى لا تصابي بأذى. ماذا تقولين؟ لقد حرق رجال الوالد الدار. ولماذا يفعل ذلك؟ ماذا فعلنا له؟ هيا يا سيدتي نغادر الدار، فلا وقت لهذا الحديث. لكن أسرعي قبل أن تصل إلينا الدار. أين بشرى؟ أين شعيب؟ كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محجوب.